قال من اسمه أنا ليه ما تجبدوا ليش ما تفكرونيش إيه ما تفكرونيش وعلي ما تحكوا ليش حتى الحرف لول من اسمه أنا ليه ما تجبدوا تفكروني.